كفروه مرتدا ولو كان يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وانتم تقولون لا ان شهد لا اله الا الله وان محمدا رسول الله لا يكفر ولو فعل ما فعل. اذا تلغى هذا الباب الذي في كتب المسلمين عندكم هذا الجواب الغالب. الجواب الخامس ان الله كفر اناسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشهدون لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وهم مع الرسول في غزوه تبوك يجاهدون مع الرسول في غزوه تبوك يشهدون لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويقتلون ويرفضون ويذكرون الله. لكن لما قال ما راينا من ذكرات هؤلاء اكتب السنا وارغب رسولا واسلم عند اللقاء يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل الله جل وعلا فيهم قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. وهم يشهدون لا اله الا الله وان محمدا رسول الله لكن كفروا بسبب ماذا؟ بسبب كلام قالوا على مثل الدعاء والذلك. ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. ويقول جل وعلا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم كانوا مسلمين. ولكن لما نطقوا في هذا الكلام الذي قالوه على وجه النجاح واللعب حكم الله بكفرهم من فوق سبع السماوات وأنزل فيهم القرآن المتلى إلى يوم القيامة. فإذا كان من قال كلمة يمدح بها يخرج بها من الدين فكيف بالذي يدعو غير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله ويسجد لغير الله؟ هذا لا يكفر عندكم؟ ما هذا الفكر وما هذا الفاحشه؟ اليس هذا الجواب واضحا؟ الجواب الثالث ما ذكره الله في كتابه عن موسى وقومه وما جاء السنة عن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. القصة التي ذكرها الله عن بني إسرائيل لما أهلك الله عدوهم فرعون وأخرقه وهم ينظرون وجاوز بهم البحر سالمين كانوا مع موسى يسيرون فمروا على جماعة يعكفون على أهلهم مروا على وهمهم مر قوم موسى مع موسى عليه السلام على قوم وثنيين يعبدون اي يذيبون عند اصنام لهم. فقال بعض بني اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم قال فماذا قال ماذا كان موقف موسى عليه السلام؟ قال انكم قوم تجهلون ان هؤلاء مسمر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون على غير الله يعبدونه اله وهو فضلكم على العالمين. فانكر عليهم عليه الصلاه والسلام وسمى فعلهم هذا شركا بالله عز وجل واتخاذ الالهه مع الله غير الله يعبدونكم اله وهو فضلكم على العالمين. اعتبر مقالتهم هذه مقاله كفرية يخرج مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن موسى رسول الله وكانوا يسيرون معه كانوا يسيرون معه مؤمنين به. ولما قالوا هذه المقالة أنكرها عليهم نبي الله وغلظ عليهم هذا الحكم واعتبر هذا من اتخاذ الآلهة. فكيف أنتم تقولون من جعل الأولياء والصالحين وعبد القبور والثغرات الأموات لا يكفر؟ هل هؤلاء القوم أفضل من قوم موسى؟ بل هؤلاء هل هؤلاء القوم أفضل من صحابة محمد صلى الله عليه وسلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وقع لهم ما وقع في قوم موسى عليه السلام إنما فتح الله عليه مكة السنة الثالثة من الهجرة وأسلم من أسلم من أهل مكة